السلام عليكم. بص يا شباب، بالنسبه لشجره المانجا، بدايه من بعد نزول الثمره، بعد نزول ثمره المانجا ابدا انظر في الشجره، ان انا اكسر النواشف، ان انا اعمل عمليه تقليم لكل نواشف الشجره. الصوره بتاعت الشجره المانجا وهذه طويله جدا، والاصل في شجره المانجو ان هي بتطرح من بعد، لابد يكون وجود فيه افرع من بعد سطح التربه حوالي بمتر متر متر وربع، بس متر افضل شيء يعني. فلابد من تقليم الشجره المانجو على 2 متر، لابد من تقليم المانجو على طول 2 متر، وتقليم النواشف وتقليم الاكاروسات اللي هي التكتلات الزهريه اللي باقيه من السنه اللي احنا فيها. ويبدا الانسان بعد التقليم برش بكسكلور نحاس، رش اكسكلور نحاس 3 كيلو لكل 300 لتر ميه. بعد ذلك بيبدا الانسان ينزل الخدمه لشجره المانجو بمعدل 2:1، 2 سبله وواحد سبله اللي هي الروس بتاع البقر، والواحد اللي هو السبله الداجني اللي هي الدواجن. بعد ذلك الكميه بالضبط ما يقرب من 12 كيلو مخلوطه، يعني 12 كيلو سبله دواجن، سبله اللي هي روس البقر، مع 5 كيلو من السبله الداجنيه بتاعت الدواجن. منهم نوعين، نوع بيبقى نسر، يعني ابدا ان انا اعمل نسر حوالين الشجره، وابدا ان انا ابدا ان انا احنا بنسميه بالمصري العزيق، ان انت تأزق خلط الروس بالتربه جيدا، وبعد كده بدي ميه. الفتره ما بين شهر 11 لغايه شهر 12 بيبدا ان يحصل عدم ري لشجره المانجو، من شهر 12 للفتره اللي احنا بنتكلم فيها ان شاء الله بتبدا عمليه الري بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك بيبدا كل منا، انا يمكن ذكرت في الموضوع ده قبل كده، بس ان لابد من التقليم الجيد وعمل تقليم جائر لشجره المانجو، ان كانت ذات الاطوال ال 15 متر و 20 متر، الاصل بيها ب 2 متر ونص في الفتره دي. ضروري جدا عمليه التقليم، ضروري جدا جدا جدا عمليه التقليم، لان عمليه التقليم بتنشط جذور الشجره، وبعد تنشيط جذور الشجره اذا نشطت تبدا ان هي تقدر تديك دفع للتزهير كويس جدا جدا جدا جدا جدا. فلابد نعلم جيدا ان شجره المانجو هي شجره لها معاملات، لابد الانسان يجريها كل سنه من خدمه ومن مكافحه ابراض ضئيلي ومن مكافحه حشره قشريه والعفن الهبابي، ده كلها امراض تصيب شجره المانجو. واحنا ان شاء الله اي يعني مع كل يعتبر اي مرض هيبدا نبدا ننوه واحنا ماشيين مع بعض باذن الله تعالى. تحياتي لكم جميعا وتحيات مجموعه مزرعتي. الامر الثاني واللي انا ارجحه ان ان ان في مشكله في ارتفاع نسبه رطوبه الجو عندكم. مع ارتفاع نسبه الرطوبه بيزيد من كثره الافرع النواشف في اطراف الشجره، فبتصيبها النخرات. ما هو النخرات برضو تصيب اي مكان ضعيف في الشجره. لو ارتفعت نسبه الرطوبه واصبح الحفار انه قادر على اختراق ساق المانجو هيخترقها او الافرع او الى ذلك. نهينا. طب الامر اللي قدامي بيقول ان في امرين موجودين عندكم في الشجره. الامر الاول هو ارتفاع نسبه الرطوبه اللي موجوده في النبات، فبذلك اخترقت الحشره الشجره وبدات تضع عرقاتها زي ما احنا شايفين. طب العلاج اولا هترش بقى ديزانون 60%، هتحط لكل لتر 2 سنتي ديزانون ورشا على الاوراق، بس بعد جني المحصول ثانيا العلاج الثاني وهو رش هيدروكسيد النحاس. هو رش هيدروكسيد النحاس، هيدروكسيد النحاس او رودوميل رودوميل جولد بلس نحاس او اكروبات نحاس او اكروبات نحاس. المهم ما يكون في ماده النحاس. ثانيا رش دهان ساق شجره المانجو بكبريتات النحاس والجير المطفي، كيلو كبريتات نحاس مع 2 او 3 كيلو جير مطفي على 15 لتر ميه، ويدهن الساق من اسفل لاعلى بمسافه متر لمتر ونص، وده ضروري جدا جدا جدا جدا جدا. وتحياتي.